عادي سؤال حاول يرى أبو رفع أبو جهر يا شيخ متأكد من صاحب الصوت المرتفع ما هو جوحد من عادة الجهر جهر أجهر أجهر نعم طيب. وفعل الأولى فعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد يغنى فعل إذا كان الفعل على وزن فعل بضم العين كثر مجيء اسم الفاعل منه على وزن فعل كضخم كضخم فهو ضخم وشهم فهو شهم وعلى وزن فعيل نحو جمل فهو جميل وشرف فهو شريف ويقل ويقل مجيء اسم فاعله على أفعل نحو خضب فهو أخضب وعلى وزن فعل نحو بطل فهو بطل ليس خضبة ليس خضبة خطبة إما خطبة أو خضبة خضبة في هذا وفي هذا أما خضبة بالضبط الاختضاب إما بالخضب أو بالخطب بالضبط أو بالضبط أو بالضبط يعني من نعرف خطبة فهو أخطب خطبة فهو أخطب أو خضبة فهو أخضب وقع في بعض النسخ خضبة فهو أخضب عندك أنا عندي إن خضبة فهو أخضب أو خطبة فهو أخضب خضبة فهو أخضب وهو الخطاب في الحناء وين الخطاب الخطاب كان يخضب في الحناء وهذا هذا خضبة خضيبة خضيبة خضيبة خضيبة نعم حتى بكى حتى خضب دمعه الحصى حتى خضب دمعه الحصى الحديث نعم الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وسلم بكى حتى خضب دمعه الحصى قالت حتى خضب دمعه خضب شديد يعني أنا أشبه أن يكون معنا الحديث هنا إنما هو العين التي هي عباد هنا وفي الحديث الشريف بكى حتى خضب دمعه الحصى قال ابن الأثير الحسبه أن يكون معنى الحديث أنه بكى حتى احمر دمعه حتى احمر دمعه فخضب الحصى ووقع فيه الشخص وخضب وخضب فهو اخضر بالخاء المعجم والتاء المهمله وتقول خضب وهو اخضر اذا كان اخضر لا نعم هو هذا الخبط لا يقولون يعني نوع لا يقولون نبات الأخضر لا يقولون نبات الأخضر لا يقولون نبات الأخضر لا يقولون نبات الأخضر لا يقولون نبات الأخضر

في رسالتك وفي جوابك. نعم مررت برجل قتيل أبوه يخطئك العلماء. نعم لأن هذا مأمن. عندما تقول مررت برجل مقتول أبوه فاهم لأن هذا لأن فعل هذا يعني فعل هذا تلوب عن مقتول في المعنى لا في العمل هذا الذي قاله. ولكن في قول قال بعضهم حتى في العمل كيف يعمل يعني فعيل؟ كيف يعمل؟ يا قلنا أي فاعل لأنه نائب عن المفعول في المعنى يقول يعني لا يعمل إيشاب يعني فعلا لا هذا يعمل على قول ما قال أنه يعمل لا في المعنى على المعنى طيب قتيل مناب جريح قتيل أبوه لا يجوز مناب جريح من جاده يكون أبوه هذا لا يصال فقتل من اللي يجيزك لا لا يجوز وقتل أجمه لا نعم ولا في مستتر لا ذلك لا تعمل مرة ما يعمل نعم ذلك لا تعمل عند الجنة جزك الآن مناب جريح وكحيل وقتيل على رأي لا تعمل نقول قتيلا قتيلا أباه أو قتيلا إذا قلنا قتيلا أبوه خطأ إذا مش تنصب الجنة أنا عند الجمهور عند من لا يجيز إيش نقول عند من لا يجيز هي تكون خطأ الصواب أن تقول مقتول إذا أردنا أن نأتي بعبارة فيها قتيل تقول مقتول أبوه ولكن نبغي دليل من قال انه زائد دليل ولا ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع على نيابه فعيل على مفعول في المعنى بنفسه سماع بابه باب السماع فعيل الذي جاءت في العرب مثل الجروع جاءت في المعنى الجروع قتيل بمعنى وقتيلة فيه بمعنى مقتولة فيه سماعي هذا ولكن تأتي بكلمة أخرى غير فعيل غير قتيل ولا هذا ولذلك قال الذي يعني مقتول على السمع امسك وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع كلام فاضي هذا يا شيخ كلام المصنف وفي دعواه الإجماع في ذلك وفي دعواه الإجماع على ذلك نظر فقد قال والده في التسهيل في باب اسم الفاعل عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضه وقال في شرحه زعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح هذا ولكن هذا ما يجي كلام ما فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم وقال في باب التذكير والتأنيث وصو فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا وهذا لا يقتضي نفي الخلاف وقد يتعذر عن ابن المصنف لأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل ونبه المصنف بقوله فتات أو فتى كحيل على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل فلا فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده فترفع عبده بجريح وقد صرح غيره بجواب هذه المسألة. والله تعالى أعلم. صفة مشبهة اسم الفاعل بقي صفة المشبهة. لكن غدا ابن هشام الشيخ. صفة استحسن جر فاعل معنى بها المشبهة اسم الفاعل. مشبهة اسم الفاعل. كيف عرف ولا يقول أظن أن رفعه للضمير يعني خلاف يعني يجوز يعني رفعه للضمير. يقول ما حد يخالف أن فعيل يرفع الضمير. حتى الناظر يقول ما يخالف. فأي ما حكى هذا؟ من ذكر هذا؟ أكرم حميد. عبد الحميد. مشمولي أو التصريح. أكرم. طيب. صفة استحسن جر فاعل معلم بها المشبهة اسم الفاعل وصوها من لازم لحاضر كطائر القلب جميل الظاهر. تبي هو يكبر وعمل الباب كم راح خلاص ايوه ضيوف على ضيوف ليس هم فراغ نمشي لا بس خلاص بيتين دوبة تكفي خلاص كل ساعة. وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى. وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى. انتبه تفاصيل استحسن جر فاعل معنى به بها اسم الفاعل بها ها؟ هنا عندنا بها لابد بها بها بها بفتن سنة جر فاعل معنى بها المشبهة المشبهة اسم الفاعل وصوها من لازم لحاضر كطاهر القلب الجميل الظاهر. وعمل اسم الفاعل المعدى لها على الحد الردة. انتبه يا سبق ما تعملوا فيه مستند كونه ذا سبب وكونه ذا سببية وسبب وكونه ذا سببية وسبب رفع بها وسبب رفع بها وسبب رفع بها خليها يا إخواني استمع ليلة من الليالي أرسل إلي نجوم الجامعة آسف واحد من الطلبة أخذني أخذني إليه أيوة وجئته ولما جئته قال لي هذا الرجل عندي هذا عالم كذا يعرف كذا يعرف كذا وكذا وكذا لذلك طلبته وجلس الرجل كان يريد مني الفرق بين الصفة المشبهة وبين اسم الفاعل من جهة العمل ومن جهة المعنى الاستقاء من جهة المعنى ومن جهة الاستقاء قلت له هذا الشيء ما يحتاج إلى التفكير موجود. قلت له صفة المشبهة الفرق بينه وبين اسم الفاعل أن الصفة المشبهة من جهة الاستقاء لا تستق إلا اسم فعل لازم أما اسم الفاعل يستق من فعل لازم ومن فعل متعدد كما هو معروف. هذا من جهة الاستقاء. وأما من جهة المعنى الصفة المشبهة لا تدل إلا على الحال أو المعنى الحاضر. لا تكون بمعنى الماضي زمن الماضي ولا بمعنى زمن المستقبل بخلاف اسم الفاعل. اسم الفاعل كما له يعني كلام طيب. أما اسم الفاعل لا جميل يسمونه أما اسم الفاعل يكون بمعنى الماضي تاركا ويكون بمعنى الحال ويكون بمعنى السبة. نعم هذا أحمد هذا من يعني الشيخ صلى الله دائما إضافتها إلى معمولها إضافة لفين بخلاف اسم الفاعل لا تعمل بنفسها ضيع عملك في الصائل انما تعمل ما تعمل يعني منصوب بس بعدها المنصوب هذا لا يقال له مفعول انما يقال له اذا كان معرفه منصوب على التشبيه واذا كان نفسها منصوب تمييز تمييز يا شيخ انا اقول اذا اضيفت الى معموله خليها هذا والله ثلاثيه كل المستقبل مغفى لا ما هو كله لانها مطلقا تشبه يفعل الشيء دائما تشبه هذا ما تشبه يفعل مشبه ما تشبه يفعل ابدا هذا في الحركات ولا الاستقلال لهذه تعطيك صفه المشبهه تشبه يفعل المضارع هذا من ما تخالف فيه المضارع. ايوه كمان الغلق ثاني تخالفه من جهة السبب تخالفه من جهة المعنى لأن صفة المسبة لا تكون إلا من المعنى الحاضر الحال بس لا تكون من الماضي ولا من المستقبل الشيخ يلزم من هالمضي ونستقبل بمعنى الحال لكن يلزم المضي ونستقبل إنه يستمر لا أقول لك لازم هذا الحاضر معناه الحاضر هذا الحاضر يكون فعل يكون الحاضر والاستقبال ويكون الماضي هذا شيخ وسبب المشبه هذا تدل على اللزوم اللزوم هذا خلاف الفعل هذا لازم هذا السبب حتى من وجه معناه هذا لازم حاضر لا يكون لا يكون ما تقول جل حسن الوجه أمس ولا حسن الوجه يس غدر لما تقول حسن الوجه الحاضر حاضر هذا لازم لا ينفي وجوبه لا صدق ولازم الشراب شديد العقاب في سورة غافر تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب وقال له هذا صفة طيب كيف يا شيخ إضافتها لفظية وهي نكرة ووصف بها المعنى شديد العقاب ولا شيخ تقول أنت هي ملازمة لحال إضافتها لفظية يعني بس نفسية ما لا يوصف بها لأن على صورة على على على على لفظ المعرفة حق اسمك انت لأن على لفظ المعرفة نعم لفظ المعرفة نعم تدين العقاب نعم ولا يستفيد بلا تعريف ولا تكفير لا ولو لم يستفيد التعريف ولا التكفير يوصف به لأن لما كان بلفظ المعرفة أضيف إلى المعرفة لفظ المعرفة يوصف به طيب ما يقال في الفرق ان اسم الفاعل لا يضاف الى مرفوعه بخلاف الصفه المشبهه هذا نحن نعرف هذه الاساس هذا ما وصلنا يعني تقدم ذكرناه اولا امس ما تركب حتى تحدكم الفاضية ما قلنا لهم انتقل انتقلي هذه ايها نعم سارك الزواب الذي حصل عند البوزور حقه مع الجهاد كرحا عليه كرحا عليه التسليم ولكن ما كمل ما ساله على ما نصفه عليه ولكن هذا الانسان لا ما يفهم شيء. قلت له هذا الذي تمدحوني؟ قال لا هذا هذا متخلف شيء آخر. كيف تجد هذا؟ وجيه زراش لما مشينا من عيد. الفارق ما انتهى الشيء. الفارق في فرق. أرجع مما تخالف فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل أن إيه تبقوا ما تعملوا فيه مشترك ممنوع يعني الصفة لا يتقدم عليه بخلاف اسم الفاعل الفاعل يتقدم عليه معمولة وكذلك مما تخالف فيه الصفة المشبهة اسم الفاعل أن معمولة الصفة لا يكون إلا سببية أو محلا الذي قال محل سبب وأما اسم الفاعل يكون معموله سببيا تارة ويكون هو إيه سبب هذا أشياء كثيرة هيمكن صفة الاستحسين يعني بيت هذا يقرره العلماء بتقريرين ما هو الأول يسمى صفة صفة تعطينا جر فاعل بها معنى الصفة التي تعطينا المجرى المجرى بها ما هو فاعل في المعنى إلا زين الحسن المجيد زين الحسن المجيد الآن الجرى به ما هو دفع فاعل يقول هنا هذا هو فاعل في المعنى وأما اسم الفاعل لا يجوز فيه ذلك وهذا يضاف إلى مرفوع أم شيخ لا يجوز لا يجوز سواء من لازم هذا أخذ خليني حتى نكمل معنى البيت ما قرأ ما شرحنا أنت ما شرحت ما تقبل كمان اليوم تأخذ هذا الشرح مقدمة نريد مقدمة بس يا شيخ نريد مقدمة الشرح ما لا صفة صفة احتنا جر فاعل احتنا بها جر فاعل بها معنى جهة المعنى المشبهة اسم الفاعل تجعل المشبهة اسم الفاعل هو خبر هو صفة التي تسمى الفاعل تصبح على دلالة دلالة على إيه؟ على الحدث وعلى صاحب الحدث اسم الفاعل إيه كنت يا شديد ما تعرف هذا حسن الوجه تدل على الحسن وتدل على إيه؟ على صاحب الحسن هذا الشيخ حدث فيه متجدد لأسم الفاعل هذا لازم لها هذا لازم هذا المجيات أخرى لكن المجيات هذا زيه كما يجب اسم الفاعل على الحدث وصاحب الحدث كذلك الصفة لكن ما هو الفرق في فرق بينهم من جهة مثل الشرع يدل على التجدد وأما صفة المشبهة تدل على الدواء صفة والدواء آخر أمس صوها صوغ الصفة هذا من نازل لا يكون إلا من صعب الله آخر وطاهر القلب جميل الزهر هذا وهذا نادر قال لك الكتاب حبيبي اسمع يا نادر اقول لك يا اخي خلي لنا شيء حبيبي انت ما بحبك في ظلي في ظلي الدرس لك فوق تروح الى شغل اللي تمشي وخلي لنا طاهر زي الفاعل اسمع يا اسم الفاعل نعم هذا نادر صفة أنت تأتي على وجه فاعل ونادر صفة أن تأتي على يعني المضارع في الحركات المستقلة طاهر هذا يعني طاهر ماذا؟ مطهور تسميها وهذا نادر صفة وأما جميل الظاهر جميل الظاهر هذا الذي ما سجيه هو حصل هذا كذاب وكذاب أوزان السبب شبه أوزان الشبع أليس تعني هي أوزان الفاعل؟ طبعاً هل صفات القلب أو اسم الفاعل؟ ولكن بعض الكتب يقولون هذا ما فيها فاعل كله اسم الفاعل. صفة المسمى. نعم. هو يعني أنك أفعل فعلان كلها هذا وهذا صفات ما فيها فاعل. يعني الأوزان هي واحد. نعم. يعني هنا الموازن المطالع من ناحية الحركات يا شيخ مثل طاهر يطهره وما لم يوازنه من ناحية من ناحية الحركات يعني والثاني ما لم يوازنه وهو الكثير جميل وحسن من ناحية الحركات نعم لازم اللي حاضر من الفعل اللازم من ناحية الحضور يعني الحاضر حاضر معناه يعني الآن يعني ما يدل على الماضي أبدا كما قلت لك نجيك الآن في الكتاب حتى السوق الكتاب ما تقول زيد الحسن الوجه أمس وعمل اسمه هو يعني يجيك هذا لا نقول أمس وإن كان لا ينفي أنه لا أمس أو لا دوام هذا في الباب هذا لا تكون إلا لا نقول أن الآن أو غدا وإن كان لا ينفي في المستقبل ولا ينفي في الماضي أيضا أمس هذا دائما ثبوت هذا لا تدل على ثبوت ولكن تكتب على حسن الوجه يعني